نسأل الله أن يديم علينا أمننا وسلامنا وأن يحقن دماء المسلمين في كل مكان. أيها الأكارم، دورتنا هذه المرة فقهية، ونحن والحمد لله في إطار بث الثقافة الإسلامية نريد أن ننوع في المواد التي نتدارسها ضمن محاضراتنا ودوراتنا العلمية، فآخر ما كنا فيه هو ضمن التاريخ الإسلامي، وقبله كنا مع العقيدة الإسلامية، والآن نحن مع الفقه الإسلامي ومع باب أساس من أبوابه. أزعم على حسب استقرائي ومعرفتي بمساجد المنطقة وبمدارسها القرآنية وبجمعياتها الثقافية أن هذا الباب الذي سنطرقه الآن لم يطرق من قبل. على حسب استقرائي، أبواب الفقه الإسلامي معروفة: باب العبادات وضمنه الطهارة، وهذا كثيراً ما طرق. باب الأحوال الشخصية أو الزواج والطلاق وما يتعلق بهما من مقدمات ومؤخرات، وهذا أيضاً طرق أكثر من مرة في أكثر من مقام. باب المعاملات المالية، وهذا أيضاً تدارسه بعض من إخواننا وعني به في بعض المواضع العلمية والمسجدية. لكن باب الجنايات، الجرائم وما يتعلق بها من عقوبات الحدود والتعازير ونحوها، فهذا في تقديري مما لم يتطرق له أو تطرق إليه بشكل مقتضب لا يليق بحساسية هذا الباب وأهميته في أرض الواقع. فالقتل موجود، والسرقة موجودة، والزنا موجود، والقذف موجود، وسائر الجرائم الكبيرة والصغيرة موجودة، والشريعة حاكمة في هذا جميعا. بل إن هناك شبهات تثار حول هذه الأحكام المرتبطة بهذا الباب الفقهي الحساس، وربما بعضنا ممن لا يعرف الأحكام وأدلتها ومقاصدها ربما نالت منه تلك الشبهات ما نالت. لذلك جدير بنا ونحن نتكون شرعيا ونحن نشيع الثقافة الشرعية أن نعنى بهذا الباب. ومن عادتي أن لا أحب أن أسمع أو أن أدعو إلا من توسمت فيه الخير والتخصص، لأن المتخصص هو أقدر على أن يغطي الموضوع وأن يعطي أفضل من غيره كما هو معلوم. صحيح قد تجد في النهر ما لا تجد في البحر، ولكن المتخصص كتابياً وإلقائياً وبحثياً فهذا أجدر من غيره بأن يتكلم وأن يقدم. وضيفنا الدكتور ياسين بن محمد باهي نظنه ولا نزكيه على الله تعالى من هؤلاء المختصين في الفقه وأصوله عموماً وفي باب الجنايات خصوصاً، فإنه في أطروحته للدكتوراه التي نالها من جامعة غردايا كانت موسومة بالقواعد الفقهية والضوابط الفقهية الحاكمة للفقه الجنائي وفق المذهب المالكي. إذن صاحبنا عني بتتبع القواعد الفقهية والضوابط الفقهية التي لها حاكمية على باب الجنايات الذي سنتعرض له في هذه الأيام الثلاثة وأيام ثلاثة أخرى بإذن الله في الأسبوع القادم، الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع القادم سنواصل كذلك مع هذه الدورة ومع هذا الباب. وفق المذهب المالكي، صحيح ربما أشير في بعض المواضع إلى مذاهب أخرى، لكن نبدأ بمرجعيتنا الأساسية حتى لا نحيد وحتى لا تتبعثر علينا الأفكار والمعلومات والمعارف، فنكون وفق المذهب المالكي. الدكتور ياسين ممن نال درجة الليسانس من جامعة باتنا ونال درجة الماستر من جامعة الوادي ودرجة الدكتوراه من جامعة غردايا، وكنت قد سعدت بالإشراف عليه في مرحلة الماستر وكان متفوقا على أقرانه، ومذكرته الآن مطبوعة من طرف دار الكتب العلمية وهي بعنوان قاعدة اليسير المعفو عنه عند المالكية، كتاب مطبوع ومتداول في نسخته الورقية وإن كان أصله مخطوطا في جامعة الوادي نال به درجة الماستر. ومن محاسن الصدف أن أشترك معه في الإشراف، فإن الأستاذ الدكتور مصطفى باجو وهو من أعلام العالم الإسلامي في الحقيقة ومن أعلام الجزائر ومن الأوائل الذين تخصصوا في الفقه الإسلامي ونالوا فيه درجة الدكتوراه، الدكتور مصطفى باجو كان قد أشرف علي في مرحلة الماجستير وأشرف عنه هو في مرحلة الدكتوراه. هذه الشخصية العلمية التي قد لا يعرفها الكثير، قلت إنها عالمية لأنه في تقديري الأكاديمي الأول في الفقه الإباضي، وهو إباضي نزابي لكنه منفتح على المذاهب الأخرى، وأنا أذكر أنه درسني في الليسانس وفي الماستر وأشرف علي كذلك، فرغم أنه إباضي في الأصل ونظر للمذهب الإباضي وكتب فيه كتابات دقيقة يكاد أن يعز نظيرها في إطار المذهب دائما في وقتنا المعاصر، ومن الأوائل كما قلت الذين نالوا درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي في جزائرنا الحبيبة. هذا الرجل العالم هو الذي أطره في مرحلة الدكتوراه. ضيفنا الدكتور ياسين له العديد من المداخلات الوطنية والدولية وكذلك المقالات المنشورة وطنيا ودوليا، حتى وصل خيره إلى الهند فقد نشر في بعض مجلاتها أعمالا علمية مما يدل على رصانة قلمه ودقة فكره، جزاه الله خيرا. وقد عرضت في صفحتي على الفيسبوك سيرته وأعماله بشكل مفصل، ولا أريد أن أخذ الآن الوقت في عرض سائر الأعمال لأنها كثيرة. الدكتور ياسين رغم شبانيته فهو في النصف الثاني من العقد الرابع، لكن أثبت جدارته علميا وها هو الآن يثبت جدارته أيضا دعويا، فقد دخل إلى معترك العطاء المسجدي والجمعوي، فهو يقدم محاضرات في أكثر من مسجد، وهو من المشرفين على دار الحديث، دار الإمام مالك للحديث النبوي الواقعة في تكسبت، ولها أعمال تستشرفها، وإن شاء الله سننتظر منها الكثير. الدكتور ياسين مجاز في العديد من علوم الشريعة وكتبها من أكثر من شيخ داخل وخارج الوطن، وأنا تبادلت معه الإجازة، أجازني في بعض الأمور وأجزته أيضا في بعض الأمور، فنحن متعاونون إن شاء الله على الخير. دكتور ياسين الآن سينطلق وقد أعد عرضا، ولعله زبدة قراءاته وزبدة ما كتبه في دكتوراه في شكل باربوانت الشرائح تعرض بإذن الله تباعا، وهو يعلق عليها ويقدمها لنا بتجربته، فهو رجل تربية وتعليم. نطلب منه أن يقدم بشكل متأنٍ في شيء من التأودة، فإن الحضور في الحقيقة فيهم الأساتذة، بل فيهم البعض ممن نال درجة البروفيسورية كما يقال، وفيهم المبتدئون في طلب العلم، فأرجو منه أن يتكلم بلغة يعني يتفاعل معها الجميع ويفيد منها الجميع. ما ستسمعونه إن شاء الله تعالى من أحكام ومن مقاصد متعلقة بباب الجنايات سوف تطمئننا كثيرا وتؤكد سماحة شريعتنا وصلاحيتها لكل زمان ومكان، حتى إنني وأثناء تحضيري لهذه الدورة وقفت على تقرير تداولته بعض وسائل الإعلام يتعلق بدولة المكسيك. في بعض ولاياتها أصبح الناس من غير قضاء رسمي يحكمون على السرقة بقطع اليد. انتشرت جريمة السرقة بشكل شنيع، حتى إن القوانين وما تقرره من عقوبات لم تستطيع أن تحد من هذه الجريمة. الناس بفطرتهم ذهبت إلى هذه العقوبة، عقوبة شرعية، وقد لا يعرفون بأنها عقوبة شرعية إسلامية، وطبقوها بشكل بعيد عن القضاء، وهذا يجرم يعني قانونا. لكن لوحظ أن نسبة جريمة السرقة تقلصت إلى ما يزيد عن 80%، تقلصت إلى نسبة تزيد عن 80%، هذا بتطبيق من الناس معزول عن الدولة وعن القضاء، فما بالكم إذا كان المشرف على تطبيقها بشكل رسمي هو الدولة والقضاء. فسوف تكون النتيجة أكيد أنها أحسن وأفسح. ومع ذلك ينبغي أن يقال حتى لا ننسى ابتداء، وربما سيذكرنا الشيخ وأذكركم معه انتهاء، إن الشريعة بأحكامها في الجنايات التي يظهر أنها قاسية، قصاص يفعل بالجاني كما فعل بالمجني، عليه قطع لليد، جلد، كذا، رغم ما يظهر فيها من قساوة، فإن الشريعة لا تتشوف إليها، هي لا تريد أن تقيم هذه الحدود على الناس. ولعلكم تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد المعترفين بجرائم، هو الشريعة لا تتشوف بهذه العبارة، يقول الفقهاء، يقول مفكرو الإسلام، لا تتشوف إليها. ذلك ستكتشفون شروطا كثيرة ينبغي أن تتوافر في الجاني حتى تطبق عليه هذه العقوبة التي فيها صرامة وفيها من الفوائد الدنيوية والأخروية ما فيها. أكتفي بهذه المقدمة وأحيل الكلمة الموسعة للدكتور ياسين بن محمد باهي، فليتفضل مشكورا شورا موفقا مسددا. لا إله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمداً يليق بجلاله وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وآله، أما بعد، تحية طيبة عطرة أزفها إليكم أيها الأفاضل والفضيات، ونحن نلتقي في هذا المكان المبارك على مأدبة علمية في في روضة من رياض الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، وهذه روضة من رياض الجنة. وأبشركم أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد بالمغفرة من ربه لمن يسلك طريقا يلتمس فيه علما، فالذي يشق طريقه لحضور مجالس العلم حري أن يغفر الله له، ونسأل الله العلي العظيم من فضله. نلتقي في هذا المكان بدعوة كريمة من شيخنا الأستاذ الدكتور عبد القادر بن خليفة مهواس، وقد سعدت بالتتلمذ عليه مدة زمنية، وسعدت بصحبته، وجميعكم يعرف تواضعه الجم، يعرف أخلاقه الفذة، نسأل الله أن يجزل له العطاء والمثوبة. بين يدي دورتنا أود أن أقدم بمقدمات لها علاقة بالموضوع، وجعلت المقدمات ثلاثة، سأكتفي في هذا اللقاء باثنين، وأرجئ الثالث إلى بداية الأسبوع القادم أو بداية الدورة في شقها الثاني إن شاء الله. بادئ ذي بدأ، كما قال أستاذنا: إن الشريعة الإسلامية لا تتشوف إلى العقوبة، لا تنتظر الجاني ليجني حتى يهب القضاة لتطبيق الحدود أو تطبيق القصاص على الجاني، كلا، بل عندنا في الشريعة الإسلامية سياسة جنائية. سياسة جنائية، ما معنى السياسة الجنائية؟ الشريعة وضعت تدابير احتياطية لتفادي وقوع المجتمع في الجريمة، لأن الفقه الجنائي في الحقيقة هو في الربع الاستثنائي إن صح التعبير من حياة الإنسان، ليس كالعبادات، ليس كالبيوع، ليس كالنكاح وما تعلق بهذه الأشياء الثلاثة من أحكام، لا، الفقه الجنائي هو استثناء ربما كثير من الناس لا يلجأ إليه أصلاً، لا يكون لا جانياً ولا مجنياً عليه، فهذا الجزء الاستثنائي مع ذلك لم تهمله الشريعة، وضعت تدابير احتياطية كما قلنا تسمى بالسياسة الجنائية. هذه السياسة الجنائية الإسلامية بدأت بإصلاح الفرد، أول ما بدأت به الشريعة ركزت على إصلاح الفرد. إصلاح الفرد قبل أن يولد باختيار أمه: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، إياكم وخضروات الدمن. وما خضروات الدمن؟ المرأة الصالحة في منبت السوء. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يوجد فظفر بذات الدين تربت يداك. إذن عندنا أشياء وضعتها الشريعة ابتداء في صلاح الفرد. كذلك بعد ميلاده وهو صبي صغير، ولد صغير 7 سنوات، يبدأ بتعليمه الصلاة، علمه الصلاة لسبع، تدريب على أحكام الشريعة، على الالتزام بأوامر الله عز وجل. 3 سنوات أكثر من 5000 صلاة ونحن نتعهده بالمتابعة. بعد ذلك إن لم يلتزم بعد 3 سنوات، بعد 5000 صلاة نأتي إلى العقوبة: واضربوهم عليها لعشر. كذلك ترسيخ العقيدة في نفوس الأفراد من الصغر. النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أحد الفتيان يقول له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يرسخ العقيدة العملية لا علم العقيدة، لا نحتاج علم العقيدة أمور نظرية، لا، سلوك، تصبح العقيدة سلوكا، يصبح الإنسان يترجم ما يعتقده أفعالا في سائر أحواله اليومية. كذلك ما يتعلق بسائر العبادات، ما يتعلق بسائر العبادات من غير الصلاة تجعل الفرد مرتبطا بربه. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قبل أن يبدأ الصلاة يهيئ نفسه بالطهارة لأنه سيقف بين يدي ربه، عندما يقف يستحضر النية، عند تكبيره يكبر راميا هموم الدنيا كلها، الله أكبر، مستحضرا عظمة الله عز وجل. هذه كلها تربي الفرد الصالح في المجتمع. كذلك صلاح المجتمع، ركزت الشريعة على صلاح الأمة، على صلاح أفراد المجتمع، بدءا بتحقيق التكافل، لأن التكافل يمنع الجريمة، التكافل يمنع الجريمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، لا يؤمن من بات شبعان وجاره جوعان. سد أبواب الجريمة من خلال التكافل، هذه زكاة، هذه صدقات، أشياء كثيرة. كذلك التشجيع على العمل، النبي صلى الله عليه وسلم يرى رجلا وقد تشققت يداه من العمل، يقبلهما النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: هذه يد يحبها الله ورسوله. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه حقيقة يد يحبها الله ورسوله. وكذلك كل يد تعمل وتجاهد من أجل لقمة العيش يحبها الله ورسوله. كذلك نهى عن البطالة وعن الفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، لأن الفراغ تجعل وساوس النفس تصبح قوية إلى الجريمة، لا يوجد فراغ عندنا، إلى غير ذلك من التدابير. بل حتى الأسرة، الأسرة عني الإسلام بإصلاحها في أحلك المواقف، سيفترق الزوجان، يؤتى برجل حكيم عاقل من أهل الزوج ورجل حكيم عاقل رزين من أهل الزوجة، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. يسعى الإسلام إلى الإصلاح قدر الإمكان. كذلك من تدابير السياسة الشرعية تنقية المجتمع من الآفات. نبدأ بالمهيجات الجنسية، أمر الله عز وجل وأمر الإسلام النساء بعدم التبرج، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وفي المقابل الرجال: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم حتى لا تثار الفتنة ونقع في الجريمة، جريمة الزنا أو غيرها. منع كذلك كل ما يغيب العقل من مسكرات أو نحوها، لأن الخمر أم الخبائث، ولربما يدمن الشاب على حبوب مهلوسة مثلا فيقتل ويفعل ويفعل من أجل أن يوفر تلك النشوة التي يريدها. كذلك منع كل أسباب العداوة في المجتمع كالقمار مثلا وهو محرم، بل حتى المباح منعته الشريعة حفظا على تكافل أو ترابط المجتمع. لا يبع أحدكم على بيع أخيه، بيع مباح، ولكن إذا كان سيسبب العداوة يمنع. ولا يخطب على خطبة أخيه، الخطبة مباحة ولكنها ستسبب عداوة فمنعت. كذلك تطهير المجتمع من الأفكار الهدامة، النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكر: إياكم ومحدثات الأمور، يحذر من البدعة، على أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فناء، حتى لا تنتشر الأفكار الهدامة في المجتمع. من السياسة الجنائية تفضيط العزائم، تفضيط العزائم عن ارتكاب الجرائم، ربما تسول للإنسان نفسه أن يرتكب جريمة. وضعت الشريعة تدابير من بينها تخول الناس بالموعظة أقل شيء مرة في الأسبوع، دائما الإمام يذكر الناس بتقوى الله عز وجل، فيستحضر المؤمن أنه مراقب من الله عز وجل. كذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى عد الركن السادس من أركان الشريعة: من استطاع منكم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ومن التدابير كذلك مقاومة الدوافع الإجرامية، الناس قد يدفعهم إلى ارتكاب الجرائم إما تحصيل لذة أو انتقام. تحصيل اللذة، يريد أن يتلذذ وهو يرتكب جناية من الجنايات. وضعت الشريعة عقوبة تناسب هذه اللذة، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، كما يحب التلذذ بارتكاب الفاحشة سيشهد عذابك مجموعة من الناس، وسيتحدث الناس بأنك قد ارتكبت هذه الجناية. الانتقام كما تفعل سيفعل بك قصاصا، فهذا يجعله يتريث قبل أن يرتكب هذه الجناية. كذلك اتخاذ التدابير النظامية أو الاحتياطية عند توقع الجريمة أو بدايتها. مثلا سيدنا عمر بن الخطاب كان يتفقد الرعية، مرة وهو يمشي سمع امرأة تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. سيدنا عمر انتفض الآن بوادر جريمة في المجتمع، المجاهدون على الثغور وزوجاتهم هنا، هذه حبسها عن ارتكاب الجريمة، تقوى الله عز وجل، ربما أخرى لا يوجد في نفسها هذه التقوى، فمباشرة ذهب إلى ابنته حفصة ليأخذ الاحتياطات اللازمة، وجعل غياب الجند 4 أشهر كما هو معروف. كذلك مرة وهو يمشي سمع امرأة تقول كذلك بيتا من الشعر: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم هل من سبيل إلى نصر بن حجاج. مشكلة هذه، من هذا نصر بن حجاج الذي صار النساء يتغزلن به في البيوت؟ جاء به فوجده رجلا وسيما، حلق شعره فازداد وسامة فنفاه وجعل له راتبا. جريمة أو بوادر وقوع جريمة، عندي تدابير احتياطية قبل أن تقع الجريمة أسد الباب. كذلك تكوين رأي ضاغط، رأي مجتمعي ضاغط، إذا علم الجاني بأنه سيصبح حديث الناس سيتريث، إذا علم بأنه سترد شهادته لأنه فاسق، إذا جاء يشهد في النكاح لا تقبل شهادته، في بيع، في رهن، في دين، في جنايات، في كل شيء مردود الشهادة يتريث. بل حتى مجالسته: لا تصحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذا جاء قال: لا، لا تجلس معي، أنت فاسق. رأي مجتمعي ضاغط. ومع ذلك بعض الناس قلوبهم مريضة، رغم هذه الاحتياطات وهذه التدابير الاحترازية، إلا أن في النفس شيء فيرتكب الجريمة. هنا لا بد أن تقف الشريعة وأن تردع لئلا يتفلت زمام الأمور. عندنا في إقامة الحدود وإقامة القصاص وما تعلق به مقصد أساس ومقاصد فرعية. المقصد الأساس كما ذكره العلامة محمد الطاهر بن عاشور، العلامة التونسي الشيخ محمد الطاهر بن عاشور الحفيد، لأنه يوجد الجد وهو كذلك عالم من كبار العلماء. الشيخ محمد الطاهر بن عاشور له عدد من الكتب الرائعة، من بينها كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية، لخص فيه المقاصد، مقاصد العقوبات جعل مقصد أساس أعلى، ومقاصد خاصة 3. وله كذلك كتاب التحرير والتنوير في التفسير، موسوعة التفسير من أروع ما يكون. له كتاب رائع جدير بالمربين أن يقرؤوه: أليس الصبح بقريب؟ أليس الصبح بقريب. أرتبط بابن عاشور بسند عالٍ، ولله الحمد والمنة، بيني وبين الإمام ابن عاشور واسطة واحدة، ولذلك من أراد، من سمت همته وأراد أن ينال إجازة في كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور فليقرأه من دفته إلى دفته قراءة متأنية، وسأجيزه فيه. الإمام ابن عاشور قال: المقصد الأعلى هو حفظ نظام الأمة. المقصد من العقوبة، الآن عندي جريمة سأنفذ العقوبة، عندي المقصد الأساس حفظ نظام الأمة لئلا تتشتت الأمة، لأنه إذا تركنا الحالة كما هو ستنتشر الجرائم، جرائم القتل، تنتشر الفواحش في المجتمع، وبعد ذلك لا تقوم قائمة لهذا المجتمع. فجاءت الشريعة لتحفظ النظام. المقاصد الأخرى، المقاصد الخاصة، المقصد الأول إرضاء الجاني. نأتي إلى جريمة القتل، زجر الجاني. نأتي إلى جريمة القتل مثلا، إنسان إذا علم أنه كما قتل سيقتل، إذا ارتكب سرقة ستقطع يده، إذا زنى عندنا إما رجم أو جلد مع التغيير، عندنا عقوبات، فسينزجر ويتوقف. هذا الذي ما زالت الجريمة أو الجرائم، الجريمة ما زالت فكرة فنزجره. إذا ارتكبها نعاقبه لئلا يكررها مرة ثانية. كذلك إرضاء المجني عليه. إنسان قتل والده، هذا الشريعة تولت إرضاءه، لأن القدامى في وقت الجاهلية كانوا لا يلجؤون إلى القضاء أصلا، فنقبل ضيما أو نحكم قاضي، يعدهم مسبة، نقبل الضيم مشكلة وكرحنا للقاضي مشكلة، وعندهم قول السيف هو المقدم. الشريعة لا، جاءت لتمنع هذا. نرضيك أيها المجني عليك بطريقة عقلانية، وجعلت الشريعة من سبل إرضاء المجني القول. طبق حكم القاضي بالقصاص على الجاني، يربط الحبل الذي يساق به الجاني إلى ساحة القصاص، يسحبه أولياء الدم، ابنه مثلا يسحبه إلى ساحة القصاص، هذا نأخذه ونجره لإقامة القصاص عليه. وكل هذا تحت نظر القضاء الإسلامي، ولا تكون في متناول الجميع، يفعلون في الناس كيفما شاءوا. المقصد الثالث وهو زجر الناس، زجر المقتدي، زجر المقتدي. بعض الناس ينتظر إذا نجا فلان نتبعه، فإذا علم أن فلان لم ينجو بفعلته سيتريث، خاصة إذا قلنا بأن إقامة الحد أو إقامة القصاص سيكون في مشهد من الناس، مجمع من الناس، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الناس سيرون، الذين يحضرون وسيحكون للناس، ستكون هذه طريقة لزجر المقتدي بهذا الجاني. هذا ما أردت قوله في هذه العجالة. القسم الثالث يتعلق بالشبهات، نرجعه إلى الشق الثاني من الدورة، لأنه ألصق ما يكون بالحدود. اتهام الشريعة بالوحشية، اتهام الشريعة بعدم احترام حقوق الإنسان، بأن أحكام الجنايات أحكام جامدة لا تتحين، لا يوجد تجديد. أكتفي بواحدة تفريعا على ما قال شيخنا. في سنغافورة، بلد كافر، ذهب الدكتور كمال الدين إمام، وهو رجل أصولي فقيه مصري، له مشاركات عديدة في مجلات، كان رئيس تحرير مجلة المسلم المعاصر لعشرين سنة، كان كبير المذيعين لإذاعة القرآن الكريم المصرية، له عدد من التآليف. والطلبة الذين درستهم في الأسرة، في فقه الأسرة سنة ثانية، كلفتهم بتلخيص شريط من أشرطته في مقاصد الأسرة، جزأتهم عليهم كل واحد أعطيه 11-12 دقيقة مادة دسمة من أول الشريط إلى آخره. كذلك عنده في مقاصد الجنايات، لما زار سنغافورة وجدهم يجلدون، تساءل، تحدث مع وزير العدل، قال كيف؟ ألا تحترمون حقوق الإنسان؟ قال دعنا من حقوق الإنسان، لا حقوق إنسان ولا أي شيء. قال هذا ارتكب جريمة، عوضا أحبسه، تخسر الدولة عليه، وأضيع عائلته إن كانت له عائلة، إن كان يعمل في مصنع سأنقص من إنتاجية المصنع، مشاكل متعددة. آتي به أعطيه جلدات بحسب الجناية ثم أدعه، هذه دولة كافرة. فما بالك بالشريعة الإسلامية وأحكامها وضعت من الحكيم الخبير. نبدأ في لب الموضوع، هذا تمهيد. نبدأ الآن بلب الموضوع، الفقه الجنائي. الفقه الجنائي هذا مصطلح، الكلمة الأساس فيه كلمة الجنائي، كلمة الفقه متداولة، كلمة الجنائي مأخوذة من الجناية. وينقسم هذا الفقه إلى ثلاثة أقسام، عندنا جراح، وعندنا حدود، وعندنا تعازير. حتى لا أنسى، الذي يريد أن يتابع سيرورة العملية في بيته يسأل عن المراجع المعتمدة في إعداد هذا الموضوع. انطلقت من كتاب نظم البشار، أسهل المسالك، أسهل المسالك لسيد البشار محمد البشار، متوفى سنة 1160 للهجرة. كتابه في أو نظمه في 1159 بيتا، جمع فيه مهمات المسائل الفقهية. ثم توسعت من خلال كتاب الدكتور الصادق الغرياني الليبي، مفتي ليبيا، وهو من كبار علماء المذهب المالكي الأحياء، وله عدد كبير من التآليف، أشهرها مدونة الفقه المالكي، وهذا الذي أخذت منه جل المعلومات الموجودة هنا، مدونة الفقه المالكي. أسهل المسالك من أبرز شروحه شرح علامة الجزائر محمد باي بالعالم، محمد باي بالعالم الأدراري من أولف، كان إماما، ترك عددا كبيرا من التآليف العلمية من بينها 15 مؤلفا في الفقه المالكي. كنقول مؤلفا قد يكون الكتاب الواحد فيه عدد من المجلدات 10، 8، 4، خدم المذهب المالكي أيما خدمة. من بين خدمته للمذهب المالكي شرح أسهل المسالك في كتاب عنوانه زاد السالك، زاد السالك. وكذلك أرتبط به بسند عالم بيني وبينه واسطة واحدة تلميذه عن أحد تلاميذه، فمن سمت همته وعلت وقرأ هذا الكتاب من أوله إلى آخره أجيزه فيه. من أراد المسائل المعاصرة في الفقه الجنائي يمزج بين الأصالة والمعاصرة، يوجد موسوعة فقهية بعنوان الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة. هذه الموسوعة من الروعة بمكان، من إصدارات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من مركز التميز، مجلدان في الفقه الجنائي، المسائل المعاصرة في الفقه الجنائي. قلت الفقه الجنائي ثلاثة أقسام، الجراح والحدود والتعازير. كلمة الجراح عندما نرجع للكتب الفقهية قد نجد تسمية جراح، نجد جراحات، نجد الجنايات، نجد الدماء أو الدماء والحدود، تسميات متعددة في مذهبنا المالكي. مثلا خليل يقول أحكام الدماء، ترجع لمختصر خليل، أحكام الدماء، وهي في القسم الرابع من أقسام الفقه. القسم الأول في العبادات، القسم الثاني يتعلق بالنكاح في المذهب المالكي، والثالث في البيوع، والرابع يتعلق بالفقه الجنائي، الأقضية والفقه الجنائي والعتق وغيرها من المسائل. تعريف الجناية، فقه جنائي، ما معنى الجناية؟ الجناية لغة هي بمعنى الذنب ومعنى الجرم، نقول جنى أذنب، معناه جنى أي أجرم. فهذه الكلمات مترادفة. من حيث الاصطلاح عندنا تعريف عام للجناية. التعريف العام هي فعل يوجب عقوبة فاعله بحد أو قتل أو قطع أو نفي. فعل، وعندما أقول فعل، هذا الفعل قد يكون بالجوارح، قد يكون كذلك نطقا باللسان كالقذف مثلا، هذا فعل من أفعال اللسان. يوجب عقوبة فاعله بحد أو قتل أو قطع أو نفي. وهذا التعريف يدخل فيه أقسام الفقه الجنائي كلها، الجراح والحدود والتعازير. عندما نأتي إلى الحد سنجدها في الحدود، عندما نأتي إلى القتل سنجده في القصاص، نجده في بعض أحكام الحدود مثلا رجم الزاني، نجدها في التعازير. أحيانا بعض أصناف التعازير تصل إلى القتل كقتل الجاسوس مثلا، أو قطع يد السارق، أو نفي كنفي الزاني مثلا البكر، أو نفي من ارتكب جريمة قتل وسقط عنه القصاص. فهذا معنى الجناية عموما. إلا أن المعاصرين أو المتأخرين، لا أقول المعاصرين، ارتأوا أن تكون الجناية هي بمعنى خاص، بمعنى الجناية على النفس أو على ما دون النفس. اصطلاحا بمعناها الخاص هي التعدي على بدن الإنسان بما يوجب قصاصا أو مالا، تعدي على بدن الإنسان بما يوجب قصاصا أو مالا. خرجنا الحدود وخرجنا الأشياء، وسأمر على التعريف كلمة كلمة. فقط أنا قلت تعريف، جمع تعريف ما هو في اللغة العربية؟ تعريفات. وجي تعاريف ولا لا؟ هاي وش رأيك؟ كلاهما صحيح. يخطئ بعض الناس فيظن أن التعريفات هي الصحيحة فقط، أما تعاريف لا، والكلمتان جاريتان على لسان العرب وعلى لسان العلماء. عندنا التعريفات للإمام الجرجاني، وعندنا التعاريف كذلك للإمام المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف. فقل تعريفات أو قل تعريف كلاهما سواء. نشرح الآن التعريف الخاص. أول كلمة قلنا التعدي، كلمة التعدي ما معناها التعدي؟ لأنها مهمة فيما سيأتي من أحكام القتل، عندنا فيه العمد تعدي. التعدي معناه مجاوزة الحق، إذا تجاوز الحق فقد تعدى حدوده، تعدى. والتعدي والاعتداء كلمتان مترادفتان، والترادف أيها الإخوة في اللغة العربية نسبي، لا يوجد ترادف مطلق، وإلا فإنه يوجد فروق. على قول من أقوال علماء فقه اللغة، نقول التعدي سنخرج به الإتلاف المشروع. كاين أحيانا جريمة قتل، أو لا أقول جريمة قتل، كاين أحيانا قتل ولكنه ليس جريمة، هذا الإتلاف مشروع، كأن يكون مثلا دفاعا عن النفس، هذه ليست جريمة. كذلك القصاص، الذي ينفذ القصاص هذا لم يرتكب جريمة، فعله مشروع. كذلك إقامة الحد مثلا، وكذلك قتل العادل الباغية، قتل البغاة قتل ولكنه ليس جريمة لانتفاء العدوان، هذا لا يوجد فيه عدوان. عندنا قاعدة فقهية هنا، قاعدة تقول الجواز الشرعي ينافي الضمان، الجواز الشرعي ينافي الضمان. هذه الصياغة ليست مالكية ولكنها هي الأشهر. نحن في المذهب المالكي عندنا لا يجتمع الجواز والضمان، الصياغة المالكية للقاعدة لا يجتمع الجواز والضمان. الذي ينفذ القصاص لا يقتص منه، بركك تبقى متسلسلة. قلنا التعدي على بدن الإنسان، نراه عندنا الحديث على بدن الإنسان، إما أن تكون الجناية على النفس بإزهاق الروح، أو على ما دون النفس، جرح قطع أو غيرها. التعدي على النفس يكون بالقتل العمد، يكون بالقتل الخطأ، وما بينهما القتل شبه العمد. أنا جعلتها ملونة لأن عندنا في المذهب المالكي روايتان عن الإمام مالك في القتل شبه العمد، روي عنه وهو المشهور أن القتل إما عمد أو خطأ، كان القسم الثالث لعدم وروده في القرآن الكريم. الله عز وجل عندما تحدث عن القتل، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هذا القسم الأول، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلى آخر الآية، هذا القسم الثاني، ولم يتحدث الله عن القتل شبه العمد. أما رواية البغداديين البغداديين من أشهر أعلام هذه المدرسة في المذهب المالكي. عندنا مدارس فقهية. المدرسة البغدادية من أشهر أعلامها ابن القصار، وكذلك القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي صاحب المعونة وصاحب الإشراف. هؤلاء رووا عن الإمام مالك قوله بالقتل شبه العمد، وسيأتينا الحديث عنه لاحقا إن شاء الله عن هذه الأقسام. التعدي على ما دون النفس قلنا يكون بالشجاج أو الجراح. الشجاج تكون في الرأس خاصة، يشج الرأس، ولا نقول يشج البدن. أما الجراح جرح البدن، هذه من الفروق اللغوية. كذلك إتلاف الأعضاء، إنسان يعتدي على آخر فيقطع له أصبعا، أو إتلاف المنافع، يضرب أذنه تبقى الأذن كما هي ولكنه يذهب سمعه، هذا أتلف المنفعة. هذه كلها داخلة في الجناية على ما دون النفس، وهي في جزء من التعريف على بدن الإنسان. وعندما أقول الإنسان فإني لا أتحدث عن الجناية عن الحيوان. واحد يقول لك نايا هذا الكلب عزيز عليه خير من العباد، طبق القصاص هذه ما تجيش. يضمن الكلب، يضمن هذا الحيوان بقيمته بلغت ما بلغت، ولو كانت أكثر من الدية لا يهم، ولكن لا يقتص من الإنسان أو الجماد كذلك. بما يوجب قصاصا أو مالا، أخرجنا به الحدود والتعازير. بما يوجب قصاصا أو مالا، الآن بما تثبت الجناية. الجناية تثبت بثلاثة أشياء، إما بالإقرار، إنسان يأتي يعترف بأنه ارتكب جريمة أو جناية من الجنايات، والاعتراف سيد الأدلة. وإذا ما كذب نفسه قال يجي من بعد يقول يا ولدي نايا لا راني كنت نكذب عليكم، كذلك يعفى، احنا نهز على كلامه. الإقرار أو الشهادة، والشهادة عندنا بعض الجنايات فيها شاهدان اثنان فقط، يقبل قول شاهدين اثنين، أو لا يكتفى باثنين ولا يكتفى بثلاثة، بل لابد من أربعة شهود عدول، وستأتينا التفاصيل بعد ذلك في جريمة الزنا. كذلك بالقسامة، القسامة مصطلح جديد. القسامة، القسامة من القسم، أن يقسم، يقسم على أن هذا هو القاتل. حتى وحدهم يجوا يقسم، لا، لابد من وجود لوث. معنى كلمة اللوث، مصطلح جديد، اللوث معناه علامة على القتل، علامة على القتل. قبل ما يموت محذا حتى واحد قال لهم قتلني فلان، هذا النجم عليه، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة قال لهم فلان قتلني، هذه علامة على الموت، ولكنها ليست قوية. عندنا شاهدين وهو الآن كأنه شاهد واحد. تجي القسامة مؤيدة، أن يقسم أولياء الدم 50 يمينا على أن هذا هو الجانب، أو يأتي شاهد واحد فقط يقول أن يشفت هذاك هو القاتل، وقال لا يكتفى بقولك، لازم معه 50 يمينا. هذه القسامة. عندنا ثلاثة أشياء. البشار يقول والنفس بالنفس بإقرار بدأ الأول، والنفس بالنفس بإقرار بدأ كذا بعدلين. نسيت شطر الثاني من البيت. والنفس بالنفس بإقرار بدأ أو بشهادة عدلين، راحت يمكن تفكرها نجيبها. هذه ما تثبت بها الجناية. أنواع القتل الآن، عندنا ثلاثة أنواع. إما أن يكون القتل خطأ أو عمدا أو شبه عمد. الآن قد يكون القتل إما مباشرة أو تسببا. المباشرة والتسبب، ما معنى المباشرة وما معنى التسبب؟ المباشرة هو اللي يرتكب الفعل مباشرة دون واسطة. أما التسبب لا، راهو هو كان سببا في القتل. أضرب لكم مثالا، واحد يطعن إنسانا مباشرة، هذه مباشرة. الاخر لا يدير له كابل ترسيتي، اول ما يتعدى العتبه يعفس عنه يضربها الترسيتي، هذا التسبب. يحفر حفره قرب الباب، يقول لك اللي يجي داخل سارق يضربها الترسيتي، يضع اسلاك كهربائيه على الجدار يحوطها وفي الليل يمشي الترسيتي، السارق اللي يجي يمشي يضربها الترسيتي، هذا تسبب. اما اذا اطلق هو الرصاصه طعن هذا مباشر للجريمة. يكون القتل بالتسبب إذا توفر أحد أمرين، المباشرة خلاص صح، التسبب سنجد فيه القتل قد يكون خطأ وقد يكون عمدا وقد يكون هدرا، كان حد شيء يلغى لا دية ولا ضمان ولا أي شيء، حتى نقول بأن هذا الذي تسبب في القتل هو جان، لابد من وجود أحد أمرين، وهم شرطين مع بعضهم، واحد فقط يكفي. الأول ليس من حقه أن يفعل ما تسبب في الهلاك ولو لم يقصد الضرر لأحد، واحد يجي البرة ويحفر بئر في ممر عام، هل من حقه أن يحفر بئر في ممر عام للناس كل؟ ليس من حقه. هذا الفعل ليس من حقه، تسبب في القتل، هو لا يقصد الضرر ولكنه قتل بالتسبب، فهذا جان، سنتعرف على أحكام هذه الحالة. أو إنسان يقصد الضرر ولو كان من حقه أن يفعل هذا الفعل، نعكسها، الأول ما هوش من حقه يفعل، ما هوش قاصد الضرر، ذلك عاد ليس من حقه وقاصدا للضرر، هذه من باب أولى، لا هو فعل ما لا يحق له فعله دون قصد الضرر، هو جانب. كي نعكسها، قصد الضرر ولكن الفعل من حقه، كما دار الأسلاك في جداره، جداره ملكه الخاص، من حقه أن يضع فيه نشاء ولكنه يقصد الضرر، فهذا كذلك قاتل جان. عندنا قاعدة فقهية تقول إذا اجتمعت المباشرة والتسبب قدمت المباشرة، في بعض الحالات كي تجتمع المباشرة والتسبب أنا هو اللي نطبقوا عليه القصاص. مثال، واحد مريح والأخر هارب، إيه خلاص هذاك هرب ولحقات يا جماعة، يقولوا له ربي ما شفتش فلان، يقول ما مشي منه وعارفهم مش يقتلوه، هذا متسبب في القتل، لحقوا حكموه قتلوه، أنا اللي نطبق عليه القصاص الكل والله غير هنا. عندنا مباشرة وتسبب، تأتينا أحكام، هل الاثنين نطبق عليهم القصاص، هل تقدم المباشرة وحدها ويلغى المتسبب ولكن نسلط عليه عقوبة تعزيرية لأنه أرشدهم على ارتكاب الجريمة؟ للعلماء فيها مباحثات، سأضع لكم مخططا بعد قليل إن شاء الله. مثالنا بئر، احنا نزلنا بئر نقولوا أسلاك كهربائية خير أي حاجة للتسبب. البئر، واحد حفر بئر في مكان جائز ولا يقصد العدوان، هذا لا دية ولا ضمان، دار البئر في بيته لينتفع به هو، من حقه في بيته ولا يقصد به أذية أحد. واحد جاهم ضيف دخل البيت مشي طاح في البئر مات، هل يضمن هذا ديته؟ هل هو قاتل؟ لا، لا دية ولا ضمان، هدر كما يعبر الفقهاء. علاش؟ لأنه في مكان جائز ولم يقصد الضرر. ما زلنا مع المكان، المكان الآن غير جائز كما قلنا، بقى لي في طريق عام، هذا من قبيل القتل الخطأ، والدية على العاقلة، وستأتينا أحكام القتل العمد وأحكام القتل الخطأ، ومتى تكون الدية على العاقلة ومتى تكون الدية على الجاني في ماله خاصة. هنا قتل خطأ، الدية تكون على العاقلة، الأقارب زملاء المهنة سيأتينا الحديث عنها. هذا المكان الآن نأتي يقصد الضرر. قال لك نايا البئر هذا نحفره لسارق معين، فلان من الناس. الآن هذا السارق هاوي عسله، دار له البئر، دار له أسلاك كهربائية، المهم فخ لفلان يدخل يصرف قهوة الترسيت، كان دخله صرف قهوة الترسيت ومات هك الشخص اللي قاصده، فهذا قتل عمد أو تسبب، صح، من قبيل القتل العمد والقصاص. بالصح هك السارق هذاك النهار هذا عنده فكرة في حوش أخر، جاء واحد أخر دخل بديلا عنه، دخل غيره، هنا قال لك هو من القتل الخطأ والدية، كانش القصاص الأول أو قتل عمد، جريمة فيها شخص معين وحضر الآلة المناسبة للقتل، أما الآن فلا، فهو لا يقصد هذا الشخص، قاصد صاحبه. الآن قال لك نايا راه السراق ياسر ندير البئر ولا ندير الأسلاك ولا غيرها من الأفخاخ، اللي جي جي السارق اللي يدخل لكهم. هنايا كان عاد سارق اللي راه قاصد البيت، فالدية في ماله خاصة، الدية ماهيش على العاقبة، في ماله. أما إذا كان إنسان آخر واحد باش يخدم الترسيتي المخلوق ولا طالع باش يكمل هكاكا طريق يصرف لها الترسيتي غير مقصود أصلا، ولا هذا شخص ليس سارقا، فهنا الدية على العاقلة. هذا تشجير لمسألة القتل بالتسبب. نبدأ الآن بالقتل وأنواعه. أول ما نبدأ به القتل العمد. تعريف القتل العمد هو، وربما أعطي ملاحظة فقط، ربما بعض إخواننا يضيقون ذرعا من التعاريف أو من التعريفات، هي مهمة في الشريعة في الفقه، الذي يتفقه لا بد أن يعرف تعاريف ما سيقرأه. قال لي نقرأ فقه الجنائي، ما معنى الفقه، ما معنى الجنائي، ما معنى الحد، يتعرف على معانيها لغة واصطلاحا. القتل العمد هو إتيان الفعل، وإحنا عندنا الفعل هنا القتل، إتيان الفعل بقصد العدوان. عندنا زوج حوايج، يأتي الفعل ومعاه القصد، قصد العدوان، إذا قصد الفعل وقصد العدوان، فلا يشترط أن يقصد الجاني الفعل ويقصد نتيجته معا. هذا به نلغي شبه العمد، بهذا السطر الذي وضعته نلغي قسم شبه العمد، على خلاف كما قلنا داخل المذهب المالكي. الإمام مالك قال فقتل العمد عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل، هنا عندنا فعل أتاه الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه، يضرب هو قصد العدوان، قصد الفعل وقصد العدوان، فهذا قتل عمد. وبهذه الصورة عند الإمام مالك القتل شبه العمد هو نفسه القتل العمد. وإذا قلنا القتل العمد، قد يكون هذا القتل العمد موجها لذات النفس، لذات الإنسان أو لغيره، قد يكون إزهاق لنفسه أو إزهاق لنفس غيره، كلاهما قتل عمد. الله عز وجل حذر في كتابه من القتل العمد، قال ولا تقتلوا النفس ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، كذلك قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أمور متكررة متعددة من أنواع العقاب. كذلك قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ذكر من بينها هاته وهذا الشيء، النفس بالنفس. كذلك حديث عبد الله بن عمرو لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم، حديث رواه ابن ماجه، وهو حديث حسن: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل المسلم، من قتل مسلم. عندي ملاحظة في كلمة ولا تقتلوا أنفسكم، أنفسكم هذه معناها لا أقتل نفسي أنا، ولا لا أقتل غيري، ولا تقتلوا أنفسكم. الاثنين، الاثنين نعم، عندنا الآن حقيقة ومجاز. الحقيقة أنفسكم، أنا أنت تقتل روحك، والمجاز تقتلوا بعضكم. إذا أمكن الجمع بينهما فإننا لا نرجح واحدة على الأخرى، إحنا قادرين نجمع أنها الممنوع المحرم قتل النفس وقتل الغير، وهذه نظيرها قوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. مش يدخل يقول السلام علي أو يسلم على الناس، على أنفسكم معناها عامة الموجودين. القتل العمد، إذا وقع جريمة قتل عمد يخير الأولياء بين أمور أربعة. عرفنا القتل العمد يقصد الفعل ويقصد العدوان، راه قصد القتل أو واحد منهما. يخير أولياء الدم بين القصاص أو الدية، وتكون حالة في مال الجاني شرط رضاه، ووضعت شرط رضاه ملونة لملاحظة سأقولها، أو العفو أو الصلح. القصاص أو الدية أو العفو أو الصلح. أرجع إلى كلمة شرط رضاه، شرط رضاه هذا قول الإمام مالك. الإمام مالك قال: عندنا قصاص، إن سقط القصاص مثلا أولياء الدم يقولك إحنا ما قلتوش يعطونا الدية. القتل العمد هذا الجاني شوروه يقول له وش رايك؟ نواصل بعد الأذان. قلنا شرط رضاه، وسيأتينا الحديث عنها لاحقا إن شاء الله، ولكن أعطي لمحة سريعة. يقال للجاني: ما رأيك تقتل قصاصا أو ننتقل إلى الدية؟ إن رضي هو بالدية ننتقل إلى المرحلة الثانية، إن لم يرضى يقول هنا من تحت الدية قتلوني وريحونا، فلا يلجأ إلى الدية. هذا قول الإمام مالك، وخالفه في ذلك تلميذه الإمام أشهب. الإمام أشهب قال: لا، رضي أو لم يرضى، عنده مال، والأولياء قالوا: نحن يرضينا المال، ننتقل مباشرة من القصاص إلى المال. وهذه اللفتة ذكرها الإمام بن عاشور في المقاصد، قال: إذا تعارضت زجر المعتدي وإرضاء المجني عليه فإننا نقدم إرضاء المجني عليه، كي تعالوا نقدموا إرضاء المجني عليه. ولذلك في القصاص سنتلف نفس هذا الجانب، ما عادش كاين زجر وما عندناش باش نربوه الآن. لماذا؟ إرضاء لأولياء الدم للمجني عليه. فإذا تعارض عندنا إرضاء المجني عليه وبالمقابل تربية وزجر وإصلاح الجاني، نقدم إرضاء المجني عليه. كي نجيو نطبقوها هنا، إرضاء المجني عليه ليس في القصاص هنا في الدية، فإننا ننتقل إلى الدية. هذا قول لمن أشهب ورجحه ابن عاشور وقال لا ينبغي الخلاف في هذا. ولفت هنا في المذهب المالكي، المذهب المالكي ليست أقوال الإمام مالك فحسب، هو مذهب بناه مئات إن لم أقل آلاف العلماء، وخالف الإمام مالك في كثير من المسائل تلاميذه أو من بعده، وربما يكون المشهور أو المرجح خلاف قول الإمام مالك، بل عندنا من قواعد المذهب المالكي ما جرى به العمل. يتفق القضاة على الأخذ بالمرجوح، خلاص هذا يصبح هو المعمول به قضاء. هذا في القتل العمد. عندنا أربعة أشياء تذكروها: قصاص، الدية، العفو، الصلح. كل واحدة منها خصصت لها مجموعة من الشرائع ربطا بين القتل العمد وقتل الخطأ لتشابه الأحكام. وضعت الشريحة الموالية. في القتل الخطأ عندنا أمران اثنان: أولا الكفارة وجوبا، الذي قتل خطأ لا بد من التكفير. ما ذكرتهاش الكفارة في قتل العمد لأنها ليست واجبة بل هي مستحبة غير مذكورة في القرآن الكريم، إنما استحبها العلماء قياسا على هذه. الكفارة وجوبا ومعها ثلاثة أشياء الآن: يخير الولي بين الدية وتكون على العاقل أو العفو، والصلح. وشي اللي نقصد عن الجيمز؟ القصاص. القتل الخطأ ما فيش قصاص، والدية بيلي وش قلنا في مال الجاني في القتل العمد، وهنا له على العاقلة. إذن عندنا أحكام متشابهة. فإذا ما تحدثت بعد ذلك عن القصاص فأنا أتحدث عن القتل العمد، عندما أتحدث عن الدية فإني أتحدث عن القتل العمد والقتل الخطأ. العفو كيف كيف، الصلح كيف كيف. نبدأ بالقصاص. القصاص عند تطبيق الحدود أو القصاص أو العقوبة، الشريعة لا تتشوف إسقاط العقوبة على الجاني. تشوف الشروط الآن تكاد تقول بأنها لا تتحقق إلا نادرا. وضعوا في الأركان، تحدثوا عن الجاني شروطا، وكذلك الجناية وشروطها، والمجني عليه وشروطه. هذه أركان الجناية: الجاني، الجناية، المجني عليه. كنجو للجاني، قالوا لابد أن يكون مكلفا. التكليف، التكليف هذه تجمع بين أمرين: العقل والبلوغ. العقل والبلوغ، إذا كان عاقلا بالغا فهو مكلف. نرى الآن الجاني الذي ارتكب الجناية، هل هو مكلف أم لا؟ قلنا راه مكلف. الآن مفهوم المخالف العكس، يعود ما هوش مكلف، هل نطبق عليه القصاص ولا لا؟ غير مكلف، غير بالغ، صبي، يطبق عليه القصاص ولا لا؟ لا. مجنون، غير عاقل، يطبق عليه القصاص ولا لا؟ لا. وضع فقهاؤنا قواعد فقهية: الصبي ناقص عن بلوغ التكليف، الصبي ناقص عن بلوغ التكليف، ما هوش مكلف. كذلك الجنون يسقط التكليف، قاعدة فقهية ثانية: الجنون يسقط التكليف. جناية الصبي مثلا أو حتى المجنون مثله، يقال عمد الصبي خطأ. احنا قلنا القصاص راه في العمد، الصبي ارتكب هذه الجناية متعمدا قاصدا القتل، ولكن عمده هذا خطأ. قالوا كذلك فعل المجنون ليس بفعل، أو ارتكب الفعل قتل ولكنه ليس بفعل، وهذه كذلك هذه قاعدة: فعل المجنون ليس بفعل. عندنا قاعدة أعم المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، حاجة يلغيها الشرع تصبح كأنها ملغاة حقيقة. هاو ارتكب وقام بفعل لكن هذا الفعل غير معتبر كأنه غير موجود. المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، أو قل حقيقة، لفظان للقاعدة. الآن مسألة الصبي لا قصاص فيه، المراهق، المراهق ايش معناها المراهق؟ ها مكروس. نعم، احنا عندنا الان مراهق راهو بعد ما يبلغ اكل مرحله هذيك حتى 18 سنه وقت طيش دايرين في الكتب الفقهيه كلمه المراهق. راهق معناها راهو قرب، راهق البلوغ، راهو قريب يبلغ، ولما يبلغ بعده مازال ما بلغ صح قريب. هذا المراهق هل يقتص منه ام لا؟ قالوا يقتص منه، ما عدناش نعاملوه معاملة الصبي. وعندنا قاعدة ما قارب الشيء أخذ يعطى حكمه وأخذ حكمه، عاد قريب البلوغ ما لا خلاص نعتبره بالغ. ما قارب الشيء يعطى حكمه أو أخذ حكمه. هذا التكليف نجو كذلك ما يتعلق بالعقل. مجنون قلنا لا قصاص عليه، واحد سكران سكر ثم جنى، هل يقتص منه أم لا؟ هو فاقد العقل الآن، لا يوجد عقل، يقتص منه أم لا؟ يقتص منه نعم، لأنه غيب عقله بإرادته. وعندنا قاعدة فقهية ذكرها القاضي عبد الوهاب، السكران كالصاحي. أنا لما قرأتها بحثت عنها قلت الصاحي هذه من ذكر عندهم الصاحي، السكران كالصاحي كيف كيف؟ أما من سكر سكرا حلالا تجي هذه ولا ما تجيش؟ واحد جاء في ثلاجة قارورة ظنها ماء عصيرا، رنا من ماء عصيرا، فإذا به نبيذا قد فسد لاج منيت. هذا السكر حلال، لم يقصد السكر، العلماء يعبرون عنه بالسكر الحلال ولم يقصد شرب خمر، أخطأ فقط. هذا معفى من لأنه كالمجنون إن صح التعبير، شبهناه تشبيه لا يليق بالعاقل، وإلا فإنه لا يعامل معاملة العاقل. أفعال السكران معتبرة في الأحكام والعقوبات كذلك. الآن إنسان ارتكب جناية وهو عاقل ثم جن، جينا باش نطبق عليه القصاص جنا جن، ماذا نفعل؟ نطبق عليه قال يسقط عنه القصاص، ننتظر صحوه، ممكن يرجع لعقله، كان رجع لعقله، ممكن راهي مرحلة عابرة رجع لعقله يطبق عليه القصاص. فإن أيس منه خلاص لا رجوع، يرفع عنه القصاص، ننتقل إلى الركن الثاني إلى الدية. أما إذا كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا هذا أنا نستنوه وقتاش يرجع ونقول عصبة الدم يلحق الوقت يقول للشيخ عصبة الدم عصمة الدم، عصمة الدم أن يكون الجاني معصوم الدم، معناها راهو عندنا إنسان جاني غير معصوم الدم. هذا الحربي، الحربي دمه هدر، وإذا جنى لا يقتص منه لأننا إن وجدناه فسنقتله لأنه حربي لا لأنه قاتل، راهو سواء قتل أو لم يقتل فسيقتل حتما. لا يزيد عن المجن عليه بإسلام أو حرية، مكافأة، المكافأة لا يزيد الجاني عن المجن عليه بإسلام أو حرية. مثال، هذا الجاني كان ذميا فقتل مسلما، أنا هو الأعلى المسلم ولا الذمي؟ المسلم، هنا ما كانش قصاص أو هذيك هي الجاني يقول أعكس، المسلم هو الذي جنى على ذمي، المسلم جنى على ذمي، المسلم أعلى من الذمي. كي نجيو باش نقتصوا نلقوا المسلم أعلى، لا يقتص منه المسلم. أو حر قتل عبدا، أنا هو الأعلى، العبد ولا الحر؟ الحر أعلى، لا نقتص من هذا الحر، ننتقل إلى بديل آخر، مثلا إن كان عبدا ننتقل إلى القيمة، إن كان ذميا ننتقل إلى الدية وستأتينا دية الذمي. الآن الجناية، الجناية كذلك لها شروط، أن تكون عمدا وأن تكون عدوانا، وهذه بدأنا بها في التعريف، نتوقف عند هذا القدر. نسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يفقهنا في ديننا. إلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.